أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من شرح المقدمة الآية الرومية. في الحلقة الماضية انتهينا من الباب الثاني من أبواب مرفوعات الأسماء، وهو باب نائب الفاعل. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بابا جديدا، وهو باب المبتدأ والخبر، وهو الباب الذي سنعرض فيه الثالث والرابع من مرفوعات الأسماء. سبق أن ذكرت لكم سابقا أننا في عرضنا للنحو نحاول الإجابة على أسئلة ثلاثة. السؤال الأول متعلق بنوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ والسؤال الثاني متعلق بحال الكلمة من حيثية الإعراب والبناء، أي مباحث الإعراب والبناء. نجيب أيضا في هذا الباب على حال الكلمة من حيثية التعريف والتنكير، وهذا سيتأخر معنا قليلا. أما السؤال الثالث وهو السؤال متعلق بلقب الكلمة، هل هي من مرفوعات الأسماء أو من منصوبات الأسماء أو من مخفوضات الأسماء؟ وبدأنا في الكلام على مرفوعات الأسماء وذكرنا منها الفاعل ونائب الفاعل أولا على طريقة الكوفيين، والآن وصلنا إلى المبتدأ والخبر. والمبتدأ والخبر هما ركنا الجملة الإسمية، فالجملة الإسمية لها ركنان هما المبتدأ والخبر. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: المبتدأ هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. يريد المؤلف هنا أن يعرفنا على المبتدأ، وهو الركن الأول من أركان الجملة الإسمية. والمبتدأ في الحقيقة هو الاسم المرفوع الذي تجرد من العوامل اللفظية للإسناد، سواء كان اسما ظاهرا مثل قولك الله ربي ومحمد النبي، فالله هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومحمد نبي كذلك، أو كان ضميرا مثل هو الله أحد، أو هو ربي وهو نبي، فقولك هو ضمير في محل رفع مبتدأ وخبره ربي. فإذا الركن الأول من أركان الجملة الإسمية هو المبتدأ، ويكون اسما ظاهرا، ويكون أيضا ضميرا بارزا، ولا يكون ضميرا مستترا. أما الركن الثاني فهو الخبر، والخبر هو الجزء الذي تتم به فائدة المبتدأ، وقد يكون مفردا وقد يكون جملة. فلذلك قال: وهو قسمان مفرد وجملة. فالمفرد المقصود به هنا ما ليس جملة، سواء كان دل على مفرد أو على تثنية أو على جمع، فالمقصود بالإفراد هنا هو ما قابل الجملة وشبهها. فإذا الخبر يكون مفردا مثل زيد قائم، فقائم هنا خبر زيد، ومثل الزيدان قائمان أيضا قائمان خبر الزيدان، وهكذا. وقد يكون أيضا غير مفرد بأن يكون جملة أو شبهها، فالجملة قد تكون جملة اسمية مثل قل هو الله أحد، هو مبتدأ وخبره جملة الله أحد، فالله مبتدأ ثان وأحد خبره، ومجموع هذه الجملة خبر للمبتدأ الأول. وقد يكون أيضا جملة فعلية مثل زيد يدعو ربه، زيد مبتدأ ويدعو فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وربه مفعول به، وجملة الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. كما أنه قد يكون أيضا شبه جملة، أي جارا ومجرورا أو ظرفا ومضافا. فمثال الظرف قوله تعالى: والركب أسفل منكم، فقوله الركب هذا مبتدأ، وأسفل ظرف وهو واقع موقع الخبر المحذوف وجوبا الذي تقديره كائن أو مستقر. وكذلك أيضا لله ملك السماوات والأرض، لله هذا الجار المجرور هو الخبر، خبر للمبتدأ الذي هو ملك، ونقول مثلا زيد في الدار ونحوها، فزيد مبتدأ وفي الدار جار مجرور خبر. فإذا خلاصة هذا الدرس كما رأينا أن الجملة الإسمية ركنان، أولهما المبتدأ وهو الاسم المتجرد من العوامل اللفظية للإسناد، قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا بارزا. وأن الركن الثاني من أركان الجملة الإسمية هو الخبر، قد يكون مفردا مثل هذا زيد أو هذا بيت أو هذه غرفة، وقد يكون أيضا جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، ظرفا أو شارا ومجرورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.